يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة في الباب الذي عقده يبين فيه مذهب أو مذاهب المرجئة ويبين موقف السلف من بدعة الإرجاء، وأن الإرجاء معناه التأخير، وهذه البدعة نشأت من قول طائفة المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان ذم، وإنهم لم يعدوا العمل من ماهية الإيمان، بل قصروا الإيمان على التصديق. لذلك بين المصنف رحمه الله أن هذا القول محدث مخترع مبتدع، وأنه مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من قولهم إن الإيمان قول وعمل. ثم بدأ المصنف رحمه الله ينقل الأخبار الواردة في موقف السلف من المرجئة. قال رحمه الله: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله، وأراد به أحمد بن حنبل رحمه الله، قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال لي سعيد بن جبير رحمه الله: ألم أرك مع طلق، يعني طلق بن حبيب، وهو من أول من رمي بالإرجاء؟ قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب: وما شاورته في ذلك. ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. وهذا التعليق من أيوب كأنه أقر سعيد بن جبير رحمه الله فيما وصف به طلقا، وكأنه رحمه الله يرى أن لطلق على سعيد أن يأمره بالمعروف وينهاه ويبين له أن هذا من البدع، أو أن الذي ذهب إليه بدعة ينبغي له أن يتخلى عنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان، وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. ومعنى رأي محدث أي رأي مبتدع ابتدعه الناس ولم يكن السلف عليه. والمراد بالإرجاء كما أشار المحقق في أول ما الموضوع في أول الباب أنه إرجاء المبتدعة وليس إرجاء الفقهاء، لأن إرجاء الفقهاء انحصر في عدم احتساب العمل من أركان الإيمان، وأما الإرجاء الذي بني على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب فهذا هو الذي كان محل الإنكار. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف، ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، ذلك لأن بدعة الإرجاء تؤدي إلى الأمن من مكر الله، لأن المرجئ يظن أنه على خير وفي خير بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، وإن قصر في الأعمال وإن قصر في الواجبات يظن أنه مؤمن كامل الإيمان. ولذلك قال السلف رحمهم الله، ومنهم يحيى ابن سعيد الأنصاري وقتادة ابن دعامة السدوسي رحمهم الله يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم، يعني عند السلف، على الأمة من الإرجاء لما فيه من الاستخفاف بأمر الواجبات وارتكاب المعاصي. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو عبد الله قال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. ومحل الشاهد من هذا الأثر وصف منصور بن المعتمر رحمه الله المرجئة بأنهم مبتدعة وبأنهم ضالون، وأراد بالضلال هو مخالفة ما عليه سلف الأمة من أن العمل، من أن من يرتكب المعاصي يخشى عليه ويخاف عليه من عقاب الله ويخاف عليه من النار، لأنها موجبات للنار، وليس كما يزعم المرجئة من أنهم لا يضرهم شيء إذا قالوا لا إله إلا الله، وإن لم يعملوا من الطاعات شيئا وإن لم يفعلوا من الواجبات شيئا وإن غرقوا في الضلال وغرقوا في المعاصي. ولا شك إن هذا، وإن كان الله جل وعلا يعني قادر على أن يعفو عنهم، إلا أن ما يستوجب النار من المعاصي، يعني من ارتكاب المعاصي، وما يستوجب النار من عدم الفعل الواجبات أمر قد أشار إليه القرآن وجاءت به السنة وأكده سلف الأمة، لأن المعاصي مستوجبات للعذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف من يرتكب المعاصي بأنهم يستوجبون النار. ولذلك كان رأي الإرجاء أنهم من أهل الجنة وأنهم لا يدخلون النار فيه غلو وفيه ابتداع، ومن هنا وصفوا كما وصفهم منصور بن المعتمر بالضلال وبالابتداع. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو عبد الله قال قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. يعني قارن شريك رحمه الله بين طائفتين من طوائف المبتدعة، الرافضة والمرجئة، وذهب رحمه الله إلى أن المرجئة أكثر وأخبث، لأنهم يتقولون على الله جل وعلا بأنه لا يعذب من قال لا إله إلا الله وارتكب من المعاصي ما ارتكب، ذلك لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن الكريم حذر من ارتكاب المعاصي وحذر من ارتكاب الآثام وترك فعل الواجبات وأنها تستوجب دخول النار، كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا في من ترك الزكاة ولم يؤدها فقد توعده الله جل وعلا بالعذاب، قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، إلى غيرها من الآيات التي جاء فيها الوعيد لمن يترك فعل واجب أو يرتكب محرما، كما قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد أوعدهم سبحانه وتعالى بالعذاب في الآخرة، كل ذلك يبطل زعم المعتزلة زعم المرجئة ويرد عليهم، ومن هنا وصفهم شريك رحمه الله بأنهم يكذبون على الله. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال من قال إن الإيمان قول يعني هو المرجئ، وبين أن الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق يسمون مرجئين ويوصفون بالإرجاء لأن هذا معناه خاصة عند مرجئة الفقهاء، كما نقل ذلك عن أبي منصور الماتوريدي رحمه الله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا جعفر بن جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض، أما بعد إنزال الفرائض وبعد تحديد الحدود فإنه لا بد من العمل، إذ العمل جزء من الإيمان، والله سبحانه وتعالى إنما يثيب وينجي من قال لا إله إلا الله إما لاطلاعه سبحانه وتعالى على أن هذا القائل لا إله إلا الله أنه عازم على العمل لكنه ما مكن منه ولذلك يثاب عليه، كما جاء في قصة غسيل الملائكة وفي قصة الرجل الذي أسلم ثم جاهد في سبيل الله وقتل ولم يصل لله ركعة، فإن هذا إنما أدخله الله الجنة وإنما عذابه وإنما لم يؤاخذه على عدم العمل لاعتزامه أو لعزمه على العمل، بل إنه بدأ بالعمل حيث خرج للجهاد في سبيل الله، فخروجه للجهاد في سبيل الله وكونه قتل ولم يمكن من أداء غير الجهاد من الطاعات والعبادات، هذا لا يعني أنه لا يرى الإيمان، لا يرى العمل في الإيمان، وإنما كونه لم يقدر له أن يعمل. وفرق بين من يرى العمل واجبا لكنه ما تمكن من عمله، وبين من يقول إن العمل ليس بواجب، كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا خلف بن عمرو العكبري، أخبرنا خلف بن عمرو العكبري أو العكبري، قال حدثنا الحميدي يعني صاحب المسند عبد الله بن محمد البخاري صاحب المسند، قال سمعت وكيعا يعني ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول يعني إلا الذي هو التصديق، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وقد سبق أن أشار إلى ذلك المحقق وبين أن الناس في شأن الإيمان على خمسة مذاهب: المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأن القول والعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. أما المذهب الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حيث ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار. التصديق يعني القلب والإقرار باللسان، ولم ير العمل جزءا من الإيمان، وإن كان رحمه الله ذهب إلى أن العمل شرط يعني يؤثر بعدمه ولا يؤثر بوجوده، والذي عليه السلف أن العمل مؤثر بوجوده وبعدمه، لأنه ركن، إن وجد الإيمان وإن انعدم نقص الإيمان. أما ما ينقل عن الإمام أبي حنيفة فإنه يرى أن الإيمان هو التصديق والإقرار، والعمل إن وجد فهو أمر زائد، وإن لم يوجد فلا يؤثر في حقيقة الإيمان. وذهب الإمام أبو منصور الماتوريدي، وهذا هو الرأي الثالث، وأبو منصور الماتوريدي من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، ما يقع في القلب من إثبات ومن موافقة، ولا يرى القول من الإيمان. يقول: لأن الإقرار هو مجرد علامة تكشف عما في القلب، العبرة بما في القلب. ولذلك قال هو شرط إجراء، وقصر التعريف تعريف الإيمان على التصديق، وهذا هو القول الثالث، وهو مذهب المرجئة الفقهاء، قول المرجئة مرجئة الفقهاء. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان، ولم يعدوا التصديق جزءا أو شرطا أو ركنا. يقولون ما دام الإنسان يقول أنا مؤمن وينطق بالشهادة فهو مؤمن، لكن هؤلاء اعترض عليهم في تعريفهم للإيمان بأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا يقرون بذلك أو لا يصدقون بذلك في قلوبهم، فهل تعدونهم مؤمنين؟ يقولون نعم هم مؤمنون ما دام أقروا وقالوا لا إله إلا الله. وإنما نقول هم يستحقون العذاب، لأن الله تعالى أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن لغير الإيمان ما عذبوا من أجل نفي الإيمان، وإنما عذبوا لأمر آخر، وهذا يتنافى مع ما جاء في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يقول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فأخبر الله تعالى أن موجب التعذيب هو الكفر بعد الإيمان. إذن فقولهم إنهم مؤمنون ونطقهم بالشهادة مع أنهم ينكرونها في قلوبهم لم يفدهم، ولذلك يرد على هذه الطائفة أعلى الكرامية ما ذهبت إليه من دعوى أن من أقر بلسانه يكون مؤمنا، وإن أنكر بقلبه فإن في هذا تناقض مع ما جاء في كتاب الله. أما الطائفة الخامسة ممن تكلم في الإيمان فهم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، الذي تبنى من الآراء أسوأها ومن الأقوال أقبحها، ذلك أنه يقول الإيمان هو المعرفة، والمعرفة معناها الاطلاع، ولا يلزم من المعرفة الامتثال، ولا يلزم منه الموافقة، فقد يعرف الإنسان الشيء ويخالفه، وهذا ما ذاب إليه الجهم بن صفوان في تفسيره للإيمان بأنه المعرفة. ولذلك كان قوله أبعد الأقوال وأقبح الأقوال وأفسد الأقوال، لأنه يلزم من ما عرف به الإيمان أن يكون إبليس مؤمنا، والله تعالى أخبر أن إبليس كان كافر، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ويكون على رأيه فرعون مؤمنا، والله سبحانه وتعالى أخبر أن فرعون وقومه كافرون. وهكذا يكون عنده اليهود مؤمنين والله تعالى أخبر أنهم كفار، لأن مجرد المعرفة لا تثبت الإيمان. ولذلك أشار هنا إلى قوله والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال محمد بن الحسين يعني الآجري بعد أن أورد هذه الأقوال، من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء يعني الإجماع، وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم، لأن في هذا مخالفة. والنبي والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال بماذا يعني لما أكون كافرا، قيل له إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. فدل ذلك على أن من ترك العمل يستوجب النار. فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي بالقول منهم فقد خاف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله جل وعلا إنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة بما فرضه عليهم من الأعمال دليل على أنها جزء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال وقال من ترك الصلاة فقد كفر. قال محمد بن الحسين ومن قال الإيمان المعرفة، وهذا قول الجهمية دون القول والعمل، فقد أتى بأعظم مما قالت من قال الإيمان قول. يعني إذا كنا بدعنا من قال إن الإيمان هو التصديق فإننا نبدع من قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة من باب أولى. من قال هو فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان قول، ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا لأنه قد عرف ربه. قال الله تعالى حكاية عنه قال ربي بما أغويتني، وقال حكاية عنه قال ربي فأنظرني. إذن فإبليس عرف الرب، ومع ذلك صرح القرآن بأنه ليس مؤمنا. ولزمه أن يكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مما أنزل الله عليهم في كتبهم، فكونهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين. فقد أخبر عز وجل أنهم يعرفون الله ورسوله، ويقال لهم إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم الله تعالى خلق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم من ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، فكل هذا يدل على معرفتهم الله جل وعلا، إلا أن هذه المعرفة لم تثبت لهم الإيمان. قال: فقد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، ومع ذلك سماهم كفار. فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة، كل هؤلاء مثل من قال الإيمان المعرفة، على قائل هذه المقالة الوحشية قال لعنة الله، لأنه استوجبها حيث إنه كفر. بل نقول والحمد لله قولا يوافق أهل الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينيا وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزي بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. ثم ساق رحمه الله بعض الآثار المتعلقة بهذا المعنى. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال لي عبد الملك بن مروان: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت له: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض. بل ربما هذا أيضا حمله السلف رحمهم الله على أن وإن زنى وإن سرق يعني على سبيل التهاون لا على سبيل الاستحلال، وإن زنى وإن سرق فإن الله يدخله الجنة بعد أن يطهره من هذه الآثام، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق المغفرة على مشيئته، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا أن الله يدخل النار بعض من قال لا إله إلا الله لأنه ارتكب آثاما يطهرون بها أي بالنار ثم يخرجون. وفي حديث الشفاعة الذي مر بنا أن الله يشفع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحد له حدودا، في المرة الأولى يخرج من كان في قلبه مثقال درهم، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فهؤلاء هذه الأحاديث محمولة على هذا المعنى، يعني أن الله يخرجهم من النار ولا يخرجهم من النار بعد أن يطهرهم منها بما بعد أن يطهرهم منها بما يقضي عليهم من العذاب في النار. وقد مر بنا فيما درسناه في كتاب الإمام ابن خزيمة رحمه الله أنهم يدخلون إلى النار، وأنه يحرق منهم إلا مواضع الإيمان، وأنهم يخرجون ضبائر، وأنهم يلقون في نهر الحياة، وأنهم يخرجون بعد ذلك مطهرين، ثم يدخلوا بهم إلى الجنة، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. فهم يدخلون الجنة إذا ماتوا على الإيمان بعد أن يطهروا، أما من مات على الكفر فإنه لا يذوق رائحة الجنة، بل إن هؤلاء مخلدون في النار كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا من لوازم قول المرجئة، خاصة المرجئة المتكلمين الذين قالوا إن الإيمان وحده لا يقبل النقص ولا يقبل الزيادة، ولذلك تجرأوا فقال بعضهم: إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، بل منهم من قال إن إيمانه كإيمان الأنبياء والرسل، بل منهم من قال إن إيمانه كإيمان الملائكة جبريل وميكائيل، بدعوى أن الإيمان وحدة لا تقبل النقص ولا الزيادة، وهي متوفرة لدى كل من اتصف بالإيمان. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان في حياته يتفاوت الإيمان فيه وقتا دون وقت، وحالا دون حال، وزمانا دون زمان، فقد يكون مؤمنا في بعض اللحظات أكثر منه في لحظات أخرى، ذلك بما يقع منه من تصديق وإقرار وعمل. ولهذا يتفاوت الإيمان بين أفراد الناس، فلا شك أن إيمان الرسل والأنبياء أقوى وأكمل من إيمان من دونهم من الصحابة والتابعين، وهكذا من دونهم من الناس، وهكذا إيمان الملائكة، لأن إيمان البشر إيمان تكليفي، ولذلك هو يقبل الزيادة والنقص، بخلاف الإيمان إيمان الملائكة فإنه إيمان فطري، فإنه إيمان جبلي، ولذلك يختلف إيمانهم عن إيمان الناس. ولهذا قال: احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. هذا كله مذهب أهل الإرجاء. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام، حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا الأوزاعي قال: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وأنا مؤمن حقا، وأنا مؤمن عند الله، لأن فيها تزكية للنفس، ولأن فيها مبدأ بدعة الإرجاء، والله سبحانه وتعالى علم نبيه أن لا يقول في أمر مستقبلي شيئا ولا يقطع به، بل يربطه ويقيده بالمشيئة، كما قال جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقد مر بنا في دروس ماضية أن الاستثناء في الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم يرون ذلك على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الامتناع، كما ذهب إلى ذلك من قال بهذا. فالناس فيه بين طرفين وواسطة، والقول الوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه، إما على سبيل التفويض لله جل وعلا، أو على اعتبار أن الله تعالى هو المطلع على خواتم الأمور ولذلك يفوض الأمر إليه. الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: قال حدثنا نافع بن عمر القرشي قال: قال كنا عند ابن أبي مليكة فقال له جليس الله: يا أبا محمد، إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. قال: فغضب عبد الله بن أبي مليكة وحق له أن يغضب، لأن هذا مما أحدثه أهل الإرجاء، وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني إن الله وصف جبريل بهذه الأوصاف، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفى عنه الجنون. قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ قال: وفهدان هذا كان رجل عندهم دائما يشرب الخمر، ولا كرامة يعني بين هذا الأمر، ولا حب أي في هذا الرأي الذي يزعم أن إيمان الأفراد يتساوى مع إيمان الملائكة. قال نافع: قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب. ثم قال الإمام الآجري معلقا: قال محمد بن الحسين: من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء، لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن يعملها ولا الفواحش أن يركبها، وإن عنده أن الناء وإن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا، والفاجر يعني الذي يباشر ذلك يكونان سواء، هذا منكر. قال الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هكذا بين الله تعالى أنهم لا يستوون، وبالتالي من يقول إن إيمانه كإيمان الملائكة يعني قوله ينطبق عليه هذا الحكم. ومنه قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذا قاله على سبيل الإنكار ليبين أن من قال هذه المقالة قوله مردود. يقال لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضل، إن الله تعالى لم يسوي بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فمع أنهم مؤمنون ومع أنهم فعلوا الحسنى ومع أنهم قاتلوا، لكن لما كان للسابقين فضلا على اللاحقين لم يسوي الله بينهما، بل بين وأقر الفرق فقال لا يستوي منكم. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فما أن الله وعد الاثنين بالحسنى لكنه ميز بين الفئتين بسبب العمل الذي قام به المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين الذين لم يفعلوا. فكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ ثم قال رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. هذا الحديث كما بين المحقق إنه ضعيف، وأن فيه من الرواة من ضعف ولذلك لا يثبت، وكان الأولى بالإمام أبو الحسين الأجري أن لا يستدل خاصة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد بما هو ضعيف من الروايات. ثم قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة يعني صاحب المسند والمصنف قال يعني صاحب المسند، لأن هذا عثمان غير أبو بكر صاحب المسند والمصنف. قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة يعني مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهكذا علق المصنف على أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله نعم إذا كان موقوفا ليس له حكم الرفع، لأن هذه أمور حدثت وطرعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلح رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وهكذا أيضا هذا الحديث فيه دلالة، يعني هذا الحديث حكم بأنه ضعيف، وأيضا يعني يقال فيه ما قيل فيما قبله. ثم ختم الباب بقوله رحمه الله ختم الباب بما علق به النساخ من قولهم تم الجزء الثالث من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه.